بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا يا احمد، ارفع صوتك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب التجارة. ولا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدهما معرفة المنفعة، وما في العرف كسكن الدار شهرا، خدمة العبد سنة، وما في الوصف كحمل حبرة حديد. الشرط الثاني، الشرط الثاني 66. فصل ثاني: معرفة الأجرة، بما تحصل به معرفة الثمن، إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الطعام. الشرط الثاني من شروط الإجارة، ذكر أركانها فيما سبق، ثم ذكر شروط صحتها، فذكر المنفعة، ثم انتقل إلى الأجرة. قال: ومن شروط صحة الإجارة أن تعرف الأجرة، لا بد أن يعرفها المؤجر أو المستأجر، لا بد من معرفة الأجرة. فقال: الأجرة تعرف بما يعرف به الثمن في البيع. البيع إذا باع الإنسان حاجة سلعة بثمن، لا بد أن يعرف الثمن نقدا أو سلعة، وإذا كان نقدا من أي أنواع النقود، وكم عدده ومقداره، فكذا الأجرة لا بد أن تعرف قدرها وصفتها بما يعرف به الثمن. ثم قال: اقرأ بعده. إلا أنه يصح، إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك. استثنى من هذا، قال: معرفة الأجرة كما أنها شرطا في صحتها، إلا أن الفقهاء استثنوا مسألتين. الأولى أن المستأجر له أن يستأجر أجيرا بطعامه وكسوته. الكسوة هذه ما يعرف كم تعطي هذا العامل، وطعامه كذلك لا يعرف مقداره. الناس يختلفون في النهم والشرب، ويختلفون في كثرة الأكل وقلته. لما جاز استئجار الأجير بالطعام والكسوة مع أنهما غير معلومين، استثناها من الشرط. ولذا قال: إلا الأجير بطعامه، كأنه يقول الأجرة لا بد من معرفتها، إلا في حالة واحدة لو استأجر أجير، وجد إنسان يشتغل، تقبل أجرة أن أطعمك وأكسوك شهرا وتشتغل عندي شهر؟ قال: نعم، هذا يجوز، مع أن إطعامه كم يكون لا يعلم الإنسان، قد يأكل كثير أو قليل، وكذلك الكسوة كم يستهلك. لكن في هذا استثنوها من معرفة الأجرة، واستثنوا كذلك من معرفة الأجرة الضئر. الضئر المرأة التي ترضع الرضيع من غير أمه، يعني ليست أمه، واحدة أخرى، قد يكون في الأم عذر ما ترضع، أو يكون بينها وبين الأب خصام، أو ما إلى ذلك من الأسباب، ويعطون الطفل مرضعة أخرى، هذا تسمى الضئر. هذه الضئر إذا أرضعت الطفل لا بد لها من أجرة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. لا بد من أجرة. هذه الأجرة جاز أن تكون كسوة وتكون طعاما، ينفق عليها كسوتها وطعامها. الكسوة والطعام مقابل إرضاع الرضيع، وهي أجرة لها. فكأن هاتين المسألتين استثنيتا من شرط معرفة الأجرة. اقرأ الشرط. قال رحمه الله تعالى: بغير خلاف نعلم ما هو أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار حتى يبين له أجر. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري وهو مرسل، بمعنى أن بين إبراهيم النخعي وأبو سعيد واسطة، لكن له آثار أخرى تدل على أنه صحيح. نهى صلى الله عليه وسلم أن يستأجر المرء أجيرا حتى يبين له أجرته. تعال يا فلان تشتغل، كم تعطيني؟ أنا أرضيك. وطيب خاطر تعال، أصح ولا ناصح؟ الناصح. لا بد من بيان الأجرة، لأنه لو قال لا يرضيني هذا قد لا ترضاه أنت. فلذا قال: يشترط معرفة الأجرة، كونك ترضي أو تطيب خاطرة لا بد من بيان أجرتي، تتفقان في المبدأ ثم تذهبان بعد ذلك، تذهب به معه. أما أنك تسوفه أو تمنيه ثم تذهب فيطلب طلبا ترفضه أنت، هذا لا يجوز. ومن لم يبين الأجرة من البداية فيحصل النزاع فهو الملوم، لأنه خالف نهيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعتبر العلم بها مضبوطا بالكيل أو الوزن. بالكيل أو الوزن أو العد، أجرته إن كانت طعاما بالكيل أو يكون بالوزن، وإن كانت نقودا بالعد. نعم. لأنها أحد العوضين فاشترط معرفتها كالعوض في البيت. لأنها أحد العوضين، لأن الأجرة أحد العوضين، العوض الثاني وينه؟ خدمة الأجير، خدمة الأجير منفعته، هذه المنفعة لابد أن تبين. تعالى لتشتغل كذا لابد أن تبين المنفعة. تشتغل ماذا؟ إن تأتي به ثم تطلب منه خدمة يأنف منها أو يصعب عليه، هذا لا يصح. لكن يبين الخدمة، تبين الخدمة من البداية، كما أنه لا بد من معرفة الأجر من البداية. نعم. إن كان معلوما بالمشاهدة صدرة نقد أو طعام ووجهان، إن كانت الزمن أراد يقول لو كان الأجرة كانت تشتغل لمدة يومين، قال طيب كم تدفع؟ قال أدفع لك هذا المقدار من الحبوب أو هذه الصبرة من التمر، يكون من التمر، هذه لك تشتغل، تصح ولا ما يصح؟ قال في وجهان، يعني بمعنى أنه في مو قولين عن الإمام، رأيين مستخرجين من قول آخر للإمام، الصحة وعدم الصحة. الصحة لأن هذا فيه مشاهد، وعدم الصحة لأن هذه الصبرة تحتوي على أكيال، ولا بد من معرفة الأكيال، كم كيل فيها ما يدري. ومن قال أنها لا تصح لجهالة كيلها، ومن قال أنها تصح لأنها مرئية ومعروفة قدرها. نعم. صبرة نقد أو طعام وجهان، فإن كان في الذمة فكالثمن، وإن كان معينا فإن كان في الذمة قال كم تدفع؟ قال أدفع لك 50 ريال، لكن ما أسلمها اليوم، أسلمها بعد أسبوع، ما عندي الآن، توافق؟ توافق على ذلك. فالأجرة في الذمة ولا نقدا؟ في الذمة، غير موجودة. فإذا كانت في الذمة حكمها حكم الثمن، جاز للأجير أن يحيل عليها الدين، وجاز لك أن تحولها نقدا من 50 ريال إلى عملة أخرى بسعر يومها الذي اتفقت أنت ويا عليه، فقريك الثمن، يعني لحكمة حكمة ثمن. اقرأ ما بعد. لو آجر الدار بعمارتها لم تصح للجهالة، لو آجرها بمعين على أنما يحتاج إليه بنفقة المستأجر مكتسبا به من الأجرة صح، لأن الإصلاح على المال، لأن الإصلاح صح السباحة على المالك. هذه مر علينا. لو جاء مؤسسة فرأت موقع جيد, هذا الموقع اقتصادي فطمعت فيه فسألت عن صاحبه, قال عن صاحبه فقيل له فلان, يا فلان منزلك هذا آيل للسقوط, أو هذه الأرض خربة ما تصلح, نحن نعمرها ونستأجرها مدة 10 سنوات, إجارتها عمارتنا, صح ولا ما صح؟ نعم صح. نأخذ هذه الأرض منك ونعمرها عمارة مكونة من كذا دور ونستغلها 20 سنة أو 10 سنوات ثم نعطيها إياك, والأجرة التي استخدمناها مقابل استثمارنا لها وإصلاحها لك. هذه لا تصح. لما لا تصح؟ لأن الأجرة لابد أن تكون معروفة. هذا الكلام ترى تكلمنا عنه فيما سبق, وكان أحد الفضلاء جالس قال لي يا فلان أنا مهندس, قال أنا أشتغل وأعرف هذه المسائل. هذه كثير ما يحصل, إذا جاءت مؤسسة فطمع في مكان وحسبت التكاليف بدقة وعرفت أنها تصرف على هذا في بنائه كذا ألف كذا مليون, فبينت المقادير ثم ذهبت إلى صاحب المكان وقالت تكاليفنا في إصلاح هذا المنزل أو هذه الأرض هكذا هو, ونأخذها مقابل ذلك 10 سنوات أو 20 سنة نستفيد منها. قلت إذا كان كذلك فلا بأس, إن إذا عرفت المصاريف المبلغ الذي يصل إليه الإصلاح, فهذه لو قسمت على السنوات لا عرفت أجرة كل سنة, فما في جهالة, انتفت الجهالة. لكن يقول إصلاحها ونستخدمها مقابل الإصلاح فالأجرة لا زالت مجهولة, فهذا لا يصح. لكن لو عرف مقدار ما يصرف قد هكذا النفقة, هذا يصح إن شاء الله. هذه مسألة عرفناها. المسألة الثانية, أنا سأجر منك هذه الدار الخريبة فيها أماكن طيبة, واتفق على أجرة, ثم بعد الاتفاق على أجرة قال وأشترط أن أقوم بإصلاحها من الأجرة, فوافق أو قال أنا أقوم بإصلاحها من الأجرة, قال هذه جائز ما في شيء, اتفق على الأجرة وأنه يقوم بإصلاحها من الأجرة, هذا لا جائز لا مانع منه, لأنه لا يؤدي إلى تنازع ولا غرر. عرفنا الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى حدد الأجرة, قال إما شرط أو إذن تسمح لي أن أقوم بإصلاحها, أو أذن له المالك أن يقوم بإصلاحها من الأجرة في حدود كذا ويعيد إليه الباقي, فهذا جائز. هذا ما يقع كثير عند الناس, المستأجر يقول هذا المكان في كذا وكذا وكذا يطلب مني الإصلاح ب2000 والأجرة 20, فأنا أصرف منها 2000 وأعدك الباقي, فوافق. هذا لا مانع منه, لأن ليس فيه جهالة ولا يؤدي إلى تنازع. نعم. ولو شرط أن يكون عليه خارجا عن الأجرة لم يصح, إلا أنه المالك قال الأجرة 20,000 وعليك إصلاح ما فيها من تلف كذا وكذا, لا يصح. إذا أعطاه أجرة حددها ثم شرط عليه إضافة إلى الأجرة إصلاحات لا تصح. ما وجه عدم الصحة؟ لما لا يصح؟ لأن هذه الإصلاحات مجهولة. لكن لو قال هذه الإصلاحات تكلف 5,000 والأجرة 20,000 فتقوم بإصلاحها 5,000, أي أن الأجرة مع الإصلاحات بلغت كم؟ 25, فهذا جائز من المعلومة. كان يقول أجرتها 25, هذا جائز ما في إشكال. نعم. إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. هذا الاستثناء من معرفة الأجرة, استثنى منها من عدم المعرفة أنه يجوز لك أن تستأجر الأجير مقابل إطعامه وكسوته. نعم. روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى ما تقدم من قوله عليه السلام رحم الله أخي موسى الخبر. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. يعني حديث خبر موسى الذي قص الله علينا في كتابه حين جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه شعيب هذا شعيب ليس النبي شعيب آخر فعرض عليه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. تأجرني أي تكون لي أجيرا هذه المدة مقابل هذه المدة تزويجي إياك إحدى البنتين اللتين عندي. فدل على أن الأجرة قد تكون منفعة كما تكون طعاما وكسوة يكون كذلك. أن الأجرة تكون طعاما وكسوة لأنه قال تأجرني 8 حجج وهذه المدة 8 سنوات التي يشتغل فيها في رعي الغنم طعامه وكسوته على شعيب رحمه الله. فمقابل ذلك أنه يزوجه إحدى البنتين. نعم. أما حديث رحم الله أخي موسى فرواه ابن ماجة ويعتبرونه حديث ضعيف جدا. نعم. رحم الله أخي موسى الخبر. نعم. لأن العادة جارية به من غير نكير فكان كالإجماع. ولأنه مقيس على المنصوص عليه فقام العوض فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة عنه لا يجوز. وعنه وفي رواية عن الإمام أنه لا يجوز إلا في حالة الضئر إلا استئجار الضئر للإرضاع عن رواية عن الإمام. نعم. قام العوض فيه وعنه لا يجوز اختاره القاضي لأنه مجهول وإنما جاز في هذه الرواية التي يعني الإمام أحمد أنه لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته اختارها القاضي أبو يعلى رجح هذه الرواية وقال لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. نعم. لأن الأجرة مجهولة. وعلى الأول يكون الإطعام والكسوة عند التنازع في الزوجة نص عليه. يقول لو وافق على إطعامه وكسوته ثم في أثناء الخدمة تنازع الأجير والمستأجر قال ليس هذا الطعام المطلوب أن تقدمه لي وليست هذه الكسوة التي مثلي ألبسها فتنازع في ذلك. قال كالزوجة يعني الزوجة لها كسوتها وإطعامها بالمعروف فكذلك هذا له إطعامه بالمعروف. نعم. وعنه كمسكين لو تنازع الأجير والمستأجر في مقدار الطعام والكسوة هل يحكم له حكم الزوجة أو يحكم له حكم المسكين؟ المسكين في الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو يعطيه مدبر. هذا يقول عند النزاع. نعم. قال في الشر أن للكسوة عرفة هي كسوة الزوجات وللإطعام عرف هو الإطعام في الكفارات من ملبوس إلى أقل ملبوس مثله لأن الإطعام يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ فالوصية وليس له أن يطعم إلا ما يوافقه من الأغذية فإن احتاج إلى دواء لمرض ليس له أن يطعمه إلا ما يوافقه من الأغذية إطعام يعني إفطار وغدا وجبتين العصر. لو جبت عامل من جنوب شرق آسيا وانت تاكل فول في الصبح وقدمت له الفول والفول يؤذي ما يصح تقدم له فول وقال هذا لا أرفضه ما استطيعه لا يلزمك ولا يجب لا لا يجب يعني لا واجب عليك أن تأتيه بإفطار يلائمه، لأنه لو أعطيت إفطار آخر قد يضره. هذا معناه قال وليس له أن يطعمه إلا ما يوافقه من الأغنياء. نعم. فإن احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر لعدم شرطه. لو مرض الخادم لا يلزمه أن يشتري له دواء، لا يلزمه أن يشتري، ليس هناك شرط. أخذ خادم ليس هناك شرط، فإذا كان في شرط يلزمه حينئذ الدواء، وإلا لا يلزمه الدواء. وعنه يصح في دابة بعلفها. وفي رواية عن الإمام أنه يجوز استئجار الدابة بعلفها إما مركوب أو محلوب. لو أخذ دابة مما يركب، ناقة أو فرس أو بغل أو حمار، قال أنا استأجره منك مدة كذا يوم مقابل تعليفي لها، تقديم العلف له، يجوز أو لا يجوز؟ في رواية عن الإمام أنه هذا يجوز يصح، وكذلك عن مالك. والشافعي لا يجيز هذا النوع لأنه يقول مجهول. وفي رواية عن الإمام كذلك أنه لا يجيزه، يقول علف الدابة تختلف لا يستطيع تحديدها، هذا مجهول. نعم. وكذلك الضرب إجماعا لقوله تعالى إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وكذلك الضرب إجماعا، أي وكذلك يجوز استئجار الذئر بإطعامها وكسوتها، هذا مجمع عليه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. لا ما فيها للآية. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك الذئر إجماعا لقوله ما هذه الآية ما تأتي كذا، لا بد من استشهاد الآية التي في سورة البقرة. وعلى المولود له، المولود له يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرضعة. إذا قال وعلى في كتاب الله يعني الوجوب، كلمة على في اللغة العربية تخالف كلمة لا، لك كذا وعليك كذا، فلك من باب التمليك أو من باب التخصيص، وأما كلمة عليك فهي من باب الإلزامات. الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزق، ما قال على الأب والوالد لنكتة، لأن كأنه يقول هذا ولدك وأنت الذي تسببت في إيجاده وهو مولود لك، فلا تفرط في إضاعته ولا يجوز لك إهماله. وعلى المولود له أي الأب كسوتهن، أي كسوة المرضعة، كسوتهن بالمعروف رزق. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما يتعارف عليه الناس. فدل على أنه على أن الضئر يجوز أن يكون نفقة إرضاعها إطعام وكسوة، وهذا متفق عليه. نعم. استرضع النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم لأن الحاجة تدعو إليه. واسترضع النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم، إبراهيم عليه السلام من ماريا، ماريا القبطية أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد حكام مصر، أهداها له وأهدى له اثنتين من نصارى القبط، ماريا ونسرية أختان، وأهدى له بغلة سمى دلدل، وأهدى له خادم ابن عم هذه المرأة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى نسرين أخت ماريا لحسان بن ثابت، فاستولد منها عبد الرحمن ابن حسان. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ماريا سرية له صلى الله عليه وسلم، فولدت له إبراهيم في السنة الثامنة من الهجرة في ذي الحجة، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندها ما ترضعه، ماريا لم يكن عندها ما ترضعه، فوضعها في النخل، ذهب بها في الصيف صلى الله عليه وسلم في العالية، وأخذ إبراهيم إلى امرأة تكنى أم سيف، وزوجها أبو سيف كان قينا، القين يعني حداد، فكانت ترضعه فيذهب بين حين وحين إليه، كما يفيد يخبر بذلك أنس بن مالك، فيقبله صلى الله عليه وسلم ويعود حتى بلغ 17 شهرا، فجاءه الخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجود بنفسه في النزع، فذهب إليه، فمات إبراهيم عليه السلام، فحزن عليه صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فأخذ وصلي عليه وكبر 4 تكبيرات، ثم قال: ادفنوه بجانب سلفا الصالح عثمان بن مضعون، فدفن ورش على قبره بالماء، وكسفت الشمس في يومه، فقال بعض الناس: كسفت الشمس لإبراهيم، لموت إبراهيم، فخطب صلى الله عليه وسلم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، إنما هي آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذا كان في كسوف ولا خسوف، فمعناه أن الله عز وجل قد غضب على قوم من الأقوام، أظهر ذلك الغضب في هيئة كسوف أو خسوف، لأجل أن الناس يتوبوا ويعودوا، ولذا بعد كسوف وخسوف إن تمادوا الناس في الغي إلا ويحدث ما لا تحمد عقباه لأولئك القوم. وقل ما تسمع بخسوف أو خسوف إلا وبعده زلزال أو فيضان أو حرب شديدة بين أولئك القوم الذين سخط الله عليهم. ولذا كان إذا سمع صلى الله عليه وسلم بالكسوف أو الخسوف يخرج سريعا من سرعته وخوفه ووجله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الناس، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات كسوف الشمس وكسوف القمر واشتداد الظلمة الشديدة ورياح شديدة جدا حتى لا يرى الإنسان، وسحب مظلمة مخيفة ورعد مخيف، كل هذه من آيات الله يخوف الله بها عباده. ومن قسى قلبه وكان في غفلة والعياذ بالله لا يدري، وكان يخرج سريعا يجر رداءه صلى الله عليه وسلم. يستحب في تلك الأيام أن يكثر الخوف، أن يشد خوف المرء، ويتصدق ويستغفر ويذهب فيصلي صلاة الكسوف، أو يدعو الله عز وجل، أو يقرأ ويلجأ إلى الله عز وجل حتى ينكسف ذلك ويزول غضب الرب عز وجل. ومن تمادى في غيه ولم يفعل ذلك فإن الله سريع الانتقام، نسأله سبحانه أن يعفو عنا، ونعوذ من رحمة الله وعفوه من غضبه. فإبراهيم استرضع له النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أسوة وقدوة، فدل على أن هذه سنة وهذا يجوز، ويجوز الإنسان أن يسترضع لابنه من غير زوجته. نعم. ولأن الحاجة تدعو إليه، لأن الطفل في العادة لا يعيش إلا بالرضاع، فإن جعل الأجرة لأن الطفل في العادة لا يعيش إلا بالرضاع. ثم سكت وانتقل إلى كلام آخر، كأن في الكلام نقص استدركناه من كتاب آخر. لأن الغالب أن الطفل لا يعيش إلا بالرضاع. نزاعنا ما هو بالرضاع، كلنا متفقون على إرضاع الطفل ولا يموت، وليس النزاع في الإرضاع، وإنما النزاع في أنه يؤخذ من أمه فيذهب بها إلى أخرى لإرضاعها. عرفنا هذا؟ الكلام فيه نقص، ضعف الهامش تكمل لهذا التعليم، لأن الطفل في العادة لا يعيش إلا بالرضاع، وقد يتعذر رضاعه من أمه، وقد يتعذر إرضاعه أو رضاعه من أمه، فجاز أن يستأجر له مرضعا، فجاز أن يسترضع له مرضعا كالإجارة في سائر المنافع. والكلام هنا يستقيم، يكون التعليل واضح. عرفنا هذا؟ استحسن الإخوة اللي معهم كتب أن يكون التعليق والتكملة يكون بمرسم أفضل، هذا قابل للاستدراك وزيادة، لم يكن معكم مرسمة بالقلم، طلبات لم يكن معي مرسام، وإن كان كتابك، لكن هذا نعم أخرى. لأن الحاجة تدعو إليه، على الأجرة طعامها وكشوتها جاز على المذهب، وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكشوتهن بالمعروف، وعن المنع منه لأنه يختلف ويكون مجهولا، فعلى الصحة. وعنه المنع منه، كلام مو في الضئر، لا، ما حد يعارض كتاب الله عز وجل، ما حد يقول لا ما يجوز أن تكون الإجرة كسوة ورزق، لا، الكلام في الأجير، هل يصح أن تستأجر إنسانا وتكون الأجرة طعاما وكسوة أو لا يصح؟ فرواية المذهب يصح، وقول لا يصح إلا في الضيق، وقول آخر لا يصح على الإطلاق. نعم. لأنه يختلف فيكون مجهولا، فعلى الصحة، أو استأجر للرضاع دون الحضانة، أو بالعكس تبع أتبع، أو بالعكس أتبع. الذين نازعوا في الضير قالوا حتى الضير ما تكون الأجرة كسوة أو رزق، الرزق عن إطعامه، ليس قولهم معارض لكتاب الله عز وجل، لأنهم يؤولون هذه الآية، يقولون أن قوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أن الرزق وهو الإطعام والكسوة ليست مقابل الإرضاع، إنما مقابل الحضانة. عرفنا هذا؟ أنه إليك المصادر لكتاب الله عز وجل، يقولون حتى الضير ما يصح استئجارها في الإرضاع مقابل رزق، مقابل إطعام وكسوة، فإذا جيء لهم بالآية أوردنا عليهم الآية أولوها هذا التأويل، وهذا التأويل فيه تعصب، لأن الله عز وجل ذكر في آية أخرى أن الأجر مقابل الإرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ثم يقول الشارح لو استأجرها للحضانة يدخل فيه الإرضاع تبعا، ولو استأجرها للإرضاع يدخل فيه الحضانة تبعا. إيش معنى الحضانة؟ سيبينها. نعم اقرأ. حضانة معنى التربية، حضانة ما هي؟ تربية الطفل، والتربية عند المعاصرين هي سلوك وآداب يتعلمها المرء حسب منهج كذا، لا ليس هذا المقصود، التربية من رباه أي أنشأه تدريجيا شيئا فشيئا. والله عز وجل من أسمائه الحسنى الرب، لأنه هو الذي يغذي عباده وينميهم ويربيهم، فهنا يقول

يعني الأقيس والأصح الذي ضعفوه ما جعلوه مذهب، كان هو الأشبه هو الأصح، لأن يقول استحق الأجر بالرضاع دون الخدمة، إنه نتفق مع الضئر على الإرضاع ما نتفق معه على تخدم الطفل. نعم. وهذا خاص بالآدميين للضرورة إلى حفظه وبقائه، جعل الإرضاع خاص بالآدميين، فمعنى ذلك لو كانت في سخلة أو حوار صغير مات أمه ما صح تذهب به إلى ربي ماشية إلى راعي ماشية يقول أرضع لي هذا مقابل ذاك مقابل شيء أعطيك إياه، وهذا ما صح. والصحيح جوازه، الصحيح جوازه. منعوه لما منعوه؟ لأن الحليب واللبن عين، وما يصح الإجارة على عين، إنما صح الإجارة على منفع، ولذا قال هذا خاص بالآدميين ما يجي في الحيوانات. والصحيح يجوز في هذا وفي هذا. نعم. مسألة المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به، وللمكتري مطالبتها بذلك. المرضعة يلزمها أن تأكل وتشرب ما يدر لها اللبن، ويعطيها المسترضع طعامها ما فيه كفاية لأجل أن يكون عندها حليب ترضع الطفل. فإذا حرصت ألا تأكل وتذهب بالنفقة إلى جهات أخرى، فللمكتري أن يطالبها يقول لا كلي كذا لأجل رعاية الطفل. عرفنا هذا؟ نعم. ولو سقته لبن غنم أو دفعته إلى غيرها فلا أجرة لها لأنها لم تفي بالمعقود عليه. فلو سقته لبن غنم أو لبن حيوانات مشروب لبنها ما يعطيها الأجرة لأنه ما وافق، لكن يعطيها مقابل ما أنفقت عليه مع تصفيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. قل هل يجوز الإرضاع مع قدرة الأم ولبنها، وإنما لسبب توثيق الصلة بجيرانها أو أقاربها ليصبح أبناءهم أخوة من الرضاع؟ إنما الرضاع من المجاعة، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة. فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن الرضاع يثبت له حكم النسب في التحريم والمصاهرة إذا كان عن جوع، وفيه إشارة أخرى والله أعلم أن الإنسان لا يرجي نفسه لكل أحد أن يرضعه، إنما الرضاع من المجاعة. فإذا قال أنه يأخذه من أمه إلى فلان وفلان لأجل أن تكون قرابة، ما نزعه من أمه، نزع من الأم إن يأخذها فيذهب به أشهر طويلة، أما مقدار رضاعات فما في شيء. نعم. بس وصلى الله على نبينا.